بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. القضية الحقيقية والخارجية للأحكام. قال: مر بنا في الحلقة السابقة أن الحكم تارة يجعل على نهج القضية الحقيقية، وأخرى يجعل على نهج القضية الخارجية. ومن الآن ينبغي أن لا نخلط مصطلحات الفلسفة بمصطلحات علم الأصول، ولربما يكون التفسير الفلسفي لمعنى القضية الحقيقية وكذا الخارجية أدق وأعمق مما هو متداول عند علماء الأصول. ففي الفلسفة يقال قضية حقيقية إذا كانت أعم من الذهن والخارج، سواء كان موضوعها يتحقق في الخارج أم لا. اجتماع النقيضين محال، شريك الباري ممتنع. فالقضية الخارجية ما كان الحقيقية، قضية الحقيقية ما كان موضوعها أعم من أن يكون ذهنيا أو خارجيا. والقضية تكون حقيقية أو خارجية باعتبار شأن وجود الموضوع، أين يوجد. والقضية الخارجية ما كان موضوعها إذا وجد أن يكون خارجيا، شأن وجود الموضوع أن يكون في الخارج. وهذا بالنظر الفلسفي، ولربما يلتبس الأمر قليلا بالنسبة إلى علم الأصول. وهذا ما بينه بعض المحققين في الفلسفة كالشهيد المطهري. المحقق الطوسي يقول: ولولا الوجود الذهني لبطلت القضية الحقيقية. فالقضية الحقيقية ما كان موضوعها، شأن وجود الموضوع، أعم من أن يكون في الذهن أو في الخارج. ولربما لا يوجد في الخارج. ومن هنا قيل: لولا الوجود الذهني لبطلت القضية الحقيقية. اجتماع النقيض المحال، يعني في الخارج موجودة هذه القضية، هذه القضية واقعية نفس أمرية، وأن لم يكن لها مطابق في عالم الخارج، ولكن لها مطابق في عالم الواقع ونفس الأمر، في عالم الواقع ونفس الأمر. صادقة قضية خارجية ونحو وجود الموضوع، شأن وجود الموضوع أن يكون في الخارج. هذا تقريبا بالنظر الفلسفي. هنا في علم الأصول قيل إنه وقع التباس واشتباه بين الدقة الفلسفية ونقل المصطلح من الفلسفة إلى الأصول، فقالوا: القضية الحقيقية ما إذا كانت نحو من القضية الشرطية، قضية شرطية ترجع روحا إلى قضية شرطية، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. الماء إذا كان قدر كر لم ينجسه شيء، يقول هاي قضية حقيقية وليست قضية خارجية، وإنما القضية الخارجية منصبة على الأفراد الموجودة أو المقدرة. فلذا قال السيد رحمه الله: إن الحكم تارة يجعل على نهج القضية الحقيقية. هذا الدرس طبعا منطقي فلسفي. وأخرى يجعل، أي الحكم، على نهج القضية الخارجية. إذا نحن الآن نتكلم على الاصطلاح الأصولي، على المصطلح المتداول في علم الأصول. والقضية الخارجية هي القضية التي يجعل فيها الحاكم حكمه على أفراد، مع أن الحكم على الأفراد في الفلسفة قد يكون يسمى قضية شخصية، ولكن هنا تسمى في الأصول قضية خارجية. والقضية الخارجية هي القضية التي يجعل فيها الحاكم حكمه على أفراد موجودة فعلا في الخارج في زمان إصدار الحكم، شوي هذا معمق الآن كلام، أو في أي زمان آخر. فلو أتيح لحاكم أن يعرف بالضبط من وجد ومن هو موجود ومن سوف يوجد في المستقبل من العلماء مثلا، فأشار إليهم جميعا وأمر بإكرامهم، أكرم العلماء، فهذه قضية خارجية. ويقال أحيانا قضية في واقعة، يعني قضية خارجية. في اللمعة هذا مر عليكم أكيدا بعض الأحيان. والقضية الحقيقية هي القضية التي يلتفت فيها الحاكم إلى ذهنه، إلى تقديره وذهنه، هذه الواو عطف تفسير، إلى تقديره وذهنه بدلا عن الواقع الخارجي، فيشكل قضية شرطية. بينما احنا ذلنا بالنسبة إلى القضية الحقيقية في علم الفلسفة، في الفلسفة، وأنه فقط يلتفت إلى ذهنه، أعم من أن تكون القضية موجودة ذهنا أو موجودة وين؟ خارجا. أكو فرق. قضية الخارجية فلسفيا شأن وجود الموضوع، وين يوجد الموضوع في القضية الخارجية؟ دائما يكون شأن وجود الموضوع في الخارج. أما القضية الحقيقية أعم من الذهن والخارج. من هنا قيل لولا الوجود الذهني لبطلت الحقيقة أو القضية الحقيقية. في التجريد قال هذا المحقق طوسي، بيناه في الدورة الأخيرة من بداية الحكمة. والقضية الحقيقية هي القضية التي، فلهذا احنا شغلنا من بداية الدرس نتكلم على الاصطلاح الأصولي، مع أنه قد يتبادر إلى الأذهان أحيانا أن هذا نفس المعنى المتعارف والمتداول وين في الفلسفة، مع أن أكو فرق. والقضية يعني الدقة الفلسفية، المعنى الفلسفي أدق أشمل أعمق ذهنا وخارجا، فتكون القضية صادقة مر عليك في معنى الواقع نفسه إذا طابق واقعها الخاص. في عالم الواقع نفسه هذه القضية، ولا يشترط أن تكون القضية شنه خارجية، بل قد تكون ذهنية وقد تكون أعم من الذهن والخارج. تراجع هذا تحت عنوان في معنى نفس الأمر. والقضية الحقيقية هي القضية التي يلتفت فيها الحاكم إلى تقديره وذهنه بدلا عن الواقع الخارجي، فيشكل قضية شرطية، شرطها هو الموضوع، موضوع المقدر الوجود، وجزاؤها هو الحكم. فيقول مثلا إذا كان الإنسان عالما فأكرمه، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسد. صادقة مع كلام الطرفين. إذا كان الإنسان عالما فأكرمه، قل إن كان لله ولد فأنا أول العابدين، قول صادق حتى مع كذب الطرفين، كما قال ابن سينا القضية الشرطية صادقة حتى مع كذب طرفين مقدم تالي. لو كان فيهما آلهة إلا الله، يعني غير الله، حدث لو صير كان فيهما آلهة إلا الله، يعني توجد آلهة سوى الله، هل هذا صحيح؟ كذب. لا فسدتا، هل فسدت السماوات والأرض؟ لا، ولكن القضية الشرطية صادقة حتى مع كذب الطرفين. فيشكل قضية شرطية شرطها هو الموضوع المقدر، المقدر الوجود، وجزاؤها هو الحكم. يقول إذا كان الإنسان عالما فأكرمه، وإلا هو في الواقع خارج شنو؟ قد يكون جاهلا. وإذا قال أكرم العالم قاصدا هذا المعنى، لم يقول أكرم العالم، أكرم العالم يعني العالم العادل، ربما هذا الفقيه روايات، إن الفقيه حق الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة المتمسك بسنة النبي. وإذا قال أكرم العالم قاصدا هذا المعنى، فالقضية روحا بحسب الروح هي قضية شرطية، فالقضية روحا شرطية، وإن كانت صياغة شنه حملية. وهذا ما ذكره المحقق النائيني وتبعه في ذلك جمع من الأعلام أو الأعلام في فوائد الأصول، محقق النائيني. مثلا يبحث في علم الأصول، جبت مثال آخر، في باب الخبر، خبر الثقة، يبحث شنه عن أصل الحجية، هل خبر الثقة حجة صار لا؟ فهذه القضية على نهج القضية الحقيقية. وأما تعيين موارد صحة التعبد بهذا الخبر أم ذاك وتحقق الموضوع، فليس يرتبط بالبحث الأصولي، بل هو مرتبط بالبحث الفقهي، وهكذا بالنسبة إلى أصل حجية الاستصحاب وغير ذلك، خبر الثقة حجة، الاستصحاب حجة. قال وهناك فوارق بين القضيتين. الآن أمثلة طبعا كثيرة لذلك، منها ما هو نظري، ومنها ما هو ومنها ما يكون له مغزى عملي، أثر عملي، مغزى عملي يعني أثر عملي. كفوارق نظرية، كفوارق نقول أو فرق عملي. فمن الفوارق هذه النظرية أننا بموجب القضية الحقيقية نستطيع أن نشير إلى أي جاهل ونقول لو كان هذا عالما، والمن أنه جاهل خارجا، لو كان هذا عالما، لو كان فيهما آلهة، لو كان هذا عالما لوجب إكرامه. وهذا ما يقال عادة، إن الأحكام موضوعة على نهج القضية شنه الحقيقية. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء المحيض، اعتزلوا. إذن المرأة إذا كانت حائضا لا يجوز مقاربتها، قضية شرطية. إذا التقى الختانان فقد وجب الغز، الماء إذا كان قدر كر لم ينجس، وهكذا. طبعا هذا البحث يكون مهم جدا على صعيد الفقه. إذا كانت زوجة جائز مقاربتها، إذا كانت أجنبية مطلقة طلاق بان خلاص بعد صارت أجنبية، وهكذا. فالأحكام تتبع الأسماء والعناوين، يقول لو كان هذا عالما لوجب إكرامه، لأن الحكم بالوجوب وجوب إكرامه ثبت على الطبيعة، يعني الماهية على الطبيعة المقدرة، وهذا مصداقها أحد المصادق، وكلما صدق الشرط صدق الجزاء، خلافا للقضية الخارجية التي تعتمد على الإحصاء الشخصي للحاكم، فإن هذا الفرد الجاهل ليس داخلا فيها لا بالفعل فعلا ولا تقديرا، ولا على تقدير أن يكون عالما. أما الأول أنه ليس بداخل على الفرد الجاهل في القضية فعلا وبالفعل فواضح، وأما الثاني يعني تقديرا على تقدير أن يكون عالم فلأن القضية الخارجية ليس فيها تقدير وافتراض إذا كان عالما، هو في الخارج جاهل بعد ماكم، بل هي تنصب على موضوع ناجز جاهز، على قولتهم بالإنجليزي يقولك already هو خلاص جاهل بعد. هذا هو الفارق الأول. إذن في القضية الحقيقية شنو هو شكل هاي القضية الشرطية؟ فنقول كلما صدق الشرط صدق الجزاء إذا كان قدر كر لم ينجسه شيء، مع أنه في الخارج شنو هو وأقل من كر مع قليل، بس نقول لو كان إذا كان قدر كر، الآن هو أقل وقعت فيه نجاسة. ومن الفوارق من النظرية أن الموضوع في القضية الحقيقية، موضوع القضية، قضية ما لها موضوع، ما لها محمول، ما لها حكم، أن الموضوع مثل عالم عادل أكرم العالم، أن الموضوع في القضية الحقيقية وصف كلي دائما يفترض وجوده، وصف يعني عنوان، عنوان كلي على العناوين، أحكام تابعة للعناوين، هذا مسافر ولا الآن مقيم حاضر، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الموضوع في القضية الحقيقية وصف كلي، عنوان، عنوان لا ذات خارجية، فرق بين الذات راح نقول الخارجية وبين العنوان الكلي، بحث منطقي فلسفي، أن الموضوع في القضية الحقيقية لكن له ثمرته الفقهية الواضحة، أن الموضوع في القضية الحقيقية وصف كلي دائما يفترض وجوده فيترتب عليه الحكم، سواء أكان وصفا عرضيا أو ذاتيا. مر عليك الكليات الخمس، إنسان حيوان ناطق، حيوان ناطق جنس وفصل، ومر عليك مثلا الخاصة والعرض العام، ضاحك وماشي، سواء كان وصفا عرضيا كالعالم مقولة جوهر أو مقولة عرض أيضا أحيانا، أو ذاتي أو عرضي، سواء كان وصفا عرضيا كالعالم أو ذاتيا كالإنسان، ولهذا قالوا الذاتي لا يعلل، ناطقية ذاتية للإنسان، الوصف كان وصف الكلي، العنوان الكلي كان ذاتيا أم كان عرضيا، لا فرق من هذه الجهة. فدائما يكون الموضوع في القضية الحقيقية عنوان كلي افترض وجوده، وصف كلي، فيترتب الحكم على ذلك العنوان، فتقرأ في المستمسك دائما هذه العبارة وفي الكتب الفقهية الاستدلالية، أن الأحكام تتبع الأسماء، أن الأحكام تتبع العناوين، حائض لها حكم، طاهر لها حكم، البنت إذا أكملت 9 سنين قمرية هلالية أمكن حيضها، وهكذا ما شاء الله مئات بل آلاف الأمثلة على صعيد الفقه. إذا كانت بكر وإذا كانت سيد مدخول بها غير كلها تابعة للأسماء والعناوين. زين. وأما الموضوع في القضية الخارجية فهو الذوات الخارجية. إذن في الحقيقية عنوان كلي وصف كلي نقول عناوين، وفي القضية الخارجية ذوات خارجية أفراد خارجية، أي ما يقبل أن يشار إليه في الخارج بلحاظ أحد الأزمنة، يعني من وجد ومن هو موجود ومن سوف يوجد في المستقبل. ومن هنا يعني شنو من هنا تعليل، يعني ولأجل أن الموضوع في القضية الخارجية هو الذوات للعناوين والذوات الخارجية للعناوين استحال التقدير والافتراض، يعني ما تصير قضية شرطية ما تشكل قضية شرطية، هذا معنى التقدير والافتراض، استحال الافتراض والتقدير فيها أي في القضية الخارجية. لماذا ما تتحول إلى قضية شرطية؟ لأن الذات الخارجية هذا الفرد الأفراد وما يقال عنه هذا خارجان لا معنى لتقدير وجوده، بل هو محقق الوجود ناجز الوجود، فإن كان وصف ما دخيلا في ملاك الحكم في القضية الخارجية تصدى المولى نفسه لإحراز وجوده. شلون يعني؟ مثال: كما إذا أراد أن يحكم على ولده بوجوب إكرام أبناء عمه، أكرم بني عمك أو أبناء عمك، لكن يقول في بعض الأحيان إذا كانوا متدين، إحنا لا، إذا أراد أن يحكم على ولده على ولده بوجوب إكرام أبناء عمه وكان لتدينهم دخل في الحكم، فإنه يتصدى بنفسه أي المولى أي الحاكم لإحراز تدينهم، ثم يقول أكرم أبناء عمك كلهم مثلا أو إلا زيدا تبعا لما أحرزه من تدينهم كلا أو جلا أو بعضا أو ذلك. وأما إذا قال أكرم أبناء عمك إن كانوا متدينين، الآن لما يقول أكرم أبناء عمك لم يشترط أن يكونوا متدينين أم لا، بعدنا ما أنا مكلف أبحث متدين غير متدين، صح ولا لا؟ أما إذا قال أكرم أبناء عمك إن كانوا متدينين، هذه إن كانوا متدينين هذا شرط، صح ولا لا؟ هذا الشرط بنحو القضية الحقيقية، بنحو القضية الحقيقية، فالقضية كقضية عامة هي شرطية، ولكن هي أيضا من جانب آخر حقيقية من ناحية هذا الشرط. أي شرط؟ إن كانوا متدينين، لأنه قد افترض وقدر. هذه من الفوارق النظرية. الآن من الفوارق العملية المترتبة على ذلك أن الوصف الدخيل في الحكم في باب القضايا الحقيقية إذا انتفى الوصف، إذا انتفى ينتفي الحكم، لأنه مأخوذ في موضوعه، وإن شئت قلت لأنه شرط، والجزاء عرضتهم المشروط ينتفي بانتفاء شرط، والجزاء ينتفي بانتفاء الشرط، خلافا لباب القضايا الخارجية فإن الأوصاف ليست شروطا وإنما هي أمور يتصدى المولى لإحرازها فتدعوه إلى جعل الحكم. فإذا أحرز المولى تدين أبناء العم فحكم بوجوب إكرامهم على نهج القضية الخارجية ثبت الحكم حتى ولو لم يكونوا متدينين في الواقع، حتى ولم يكونوا متدينين في الواقع. وهذا معنى هذا الأثر العملي. من شوية تكلم ومن الفوارق أنه لو كان هذا عالما وجب إكرامه، هذا فرق نظري. بعدين أن القضية الخارجية منصبة على ذوات خارجية ناجزة أفراد، والقضية الحقيقية على عناوين، أحكام تتبع العناوين على وصف كلي وعنوان كلي. الآن فرق العملي، وهو أن الذي يتحمل مسؤولية تطبيق الوصف يعني العنوان على أفراده هو المكلف للمولى، هو المكلف في باب القضايا الحقيقية للأحكام، وهو المولى في باب القضايا الخارجية لها. إذن الأثر العملي، الذي يتحمل مسؤولية تطبيق الوصف على أفراده هو المكلف، وين؟ في باب القضايا الحقيقية. والذي يتحمل مسؤولية تطبيق الوصف على هو المولى في باب القضايا الخارجية لها. ولذا يقال أن وظيفة الشارع بيان الأحكام، والشكل في الرسالة شيخ الأنصاري، وظيفة المكلف هو تشخيص الموضوعات الخارجية. ويقول لك الغناء حرام، تبعد شنو عليك التشخيص. يقول لك الموسيقى، شوف هذا المثال شفنا، إذا كانت مطربتان فهي حرام، يحرم الاستماع، وإن لم تكن مطربة فلا إشكال أو فلا بأس. بعد هذا على نشر القضية الحقيقية، بعد تشخيص أن هذه الموسيقى مطربة أم لا، تشخيص بيد المكلف. زين، فلو قال أكرم أبناء عمك، مثال مطلقا ما قال إن كانوا متدينين، فحتى لو علم المكلف واكتشف عدم تدين البعض، هل هو مسؤول؟ هل هناك مسؤولية على المكلف لو علم؟ لا، هو قال للمولى أكرم أبناء عمك مطلقا. ثم قال، الآن ينتقل إلى مطلب جديد. هذا المطلب الجديد مولانا هو هل أن الأحكام تتعلق بالأفراد الخارجية بالذوات الخارجية أم تتعلق بالصور الذهنية؟ ففي المسألة قولان. ذكر الآخوند الخراساني رحمه الله في كفاية الأصول أن المشهور هو شنه؟ المشهور هو امتناع اجتماع الأمر والنهي باعتبار ما ذهب إليه ومهده من مقدمات طويلة عريضة، شرق وغرب رحمه الله، بحث هذا من صفحة 150 إلى صفحة 180، 30 صفحة في الكفاية، موضوع امتناع اجتماع الأمر والنهي أو إمكان الاجتماع. مرت علينا هذه المسألة طبعا. هذه المسألة وهي امتناع اجتماع الأمر والنهي كما ذهب إليه صاحب الكفاية، أو لا جواز وإمكان الاجتماع مثل الصلاة في الدار المغصوبة، ولهذا يقولوا المعنون يتعدد بتعدد العناوين في أصول مظفر، هذه مبحوثة كل كتب الأصول. هذه أو تلك مبتنية، يعني هذا القول أو ذاك، الذي اختاره السيد مثلا تبعا لجمع من المحققين، محقق الأصفهاني لتلميذ صاحب الكفاية مثلا أراضياء العراقي وغير هؤلاء من العلماء الأعلام، قالوا بأن الأحكام تتعلق بالطبائع، بالصور الذهنية، بالصور الذهنية، ولا تتعلق بالمعنونات والمصاديق والأفراد الخارجية. فحينئذ على القول بأن الأحكام تتعلق بالصور الذهنية، قالوا بإمكان جواز اجتماع الأمر والنهي. عرفت شلون؟ هذا هو البحث، وهو تعلق الأحكام بالصور الذهنية، ويتفرع عليه أن اجتماع الأمر والنهي ممكن لما يقول لك صلي، ومن جانب آخر يقول لك لا تغصب، الآن الصلاة وقعت في الدار المغصوبة. عارف شلون؟ فهل أن تعدد العنوان يوجب تعدد متعلق الأمر والنهي بحيث يرتفع به غائلة استحالة الاجتماع كما عبر صاحب الكفاية أم لا؟ قولان في المسألة. قال السيد رحمه الله، حتكمل البحث: وينبغي أن يعلم أن الحاكم سواء كان حكمه على نهج القضية الحقيقية أو على نهج القضية الخارجية، وسواء أكان حكمه تشريعيا في عالم التشريع كالحكم بوجوب الحج على المستطيع، أو كان حكمه تكوينيا في عالم التكوين وإخباريا، مش إخباري مقابل أصولي، يعني قاعد يخبر عن الواقع، السماء ممطرة مثلا، كالحكم بأن النار محرقة تكويني أو أنها في الموقد، قاعد يخبر عن الواقع، أن الحاكم ينبغي أن يعلم. هذا يريد يناقش صاحب الكفاية باختصار، أن الحاكم إنما ينصب حكمه في الحقيقة على الصورة الذهنية. إذن الحكم يتعلق بالصور الذهنية أم بالأفراد الخارجية؟ قولان. ذهب صاحب الكفاية إلى أن الأحكام تتعلق وين؟ بالمصاديق والأفراد الخارجية، بالمعنونات، لا بالصور الذهنية والعناوين. شيخ المظفر مفصلا في أصول المظفر بحث هذه المسألة ومبين هذا الرأي تبعا لأستاذه المحقق الأصفهاني الذي هو بدوره تلميذ صاحب الكفاية. إذن قال: ينبغي أن يعلم أن الحاكم إنما ينصب حكمه في الحقيقة، ينصب على شنو؟ على الصورة الذهنية أم على الفرد الخارجي؟ قال: إنما ينصب حكمه في الحقيقة على الصورة الذهنية. إذن هذا رد على صاحب الكفاية يلي قلت لك من شوية، من صفحة 150 فصل إلى صفحة 180، يعني 30 صفحة، اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد وامتناعه على أقوال. هو قال بالامتناع تفريعا على شنه؟ أن الأحكام تنصب وتتعلق بالأفراد الخارجية، بالمصادق الخارجية، بينما تلميذ المحقق الأصفهاني والسيد الشهيد والمحققين ذلك قالوا أحكام تتعلق بالصور الذهنية، إنما ينصب حكمه في الحقيقة، أو إنما يصب الحاكم حكمه في الحقيقة على الصورة الذهنية لا على الموضوع الحقيقي للحكم. لماذا؟ قال: لأن الحكم لما كان أمرا ذهنيا فلا يمكن أن يتعلق إلا بما هو حاضر في الذهن. هذه لطيفة عند السيد الشهيد، هاي العبارة، ترى الحكم تابع للموضوع، حكم تابع للموضوع في نحو الوجود، إن كان ذهنيا الموضوع فالحكم ذهني، كان خارجيا كان كذلك. يقول لأن الحكم لما كان أمرا ذهنيا، نشاط ذهني، عمل ذهني، فعالية ذهنية، سيد طبع طبع يقول في البداية فعل من النفس يعني نشاط ذهني في ظرف الإدراك. لما كان الحكم أمرا ذهنيا، عرفت شلون التعليل؟ جواب أن الحكم لما كان أمرا ذهنيا، كل بيت القصيد في هالسطرين، لأن الحكم لما كان أمرا ذهنيا فلا يمكن أن يتعلق هذا الحكم إلا بما هو حاضر في الذهن، وليس ذلك إلا الصورة الذهنية، إذن لا الفرد الخارجي، لا المصداق الخارجي، وإنما الوجود الذهني، الفرد الذهني، الصورة الذهنية، وهي الصورة الذهنية. وإن كانت مباينة للموضوع الخارجي بنظر ماكو حمل أولي ذاتي وحمل جهاز صناعي، ولكنها أي الصورة الذهنية عينه بنظر آخر تصورا واتحدا هوية، هالشكل يقول. فأنت إذا تصورت النار، ما قلنا كثيرا في درس البداية الدورة الأخيرة لولا الحيثيات لبطلت الحكمة، نظر مرآتي ونظر استقلالي، ومن هنا حل مل صدر قضية ومشكلة فجوهر مع عرض كيف اجتمع أم كيف تحت الكيف كل قد وقع، ما مر علينا هذا، فجوهر وعرض كيف اجتمع أم كيف تحت الكيف كل قد وقع، لقسم زواري هاي مشكلة الوجود الذهني، جاءت القوم صرعة كأنهم أعجاز نخل خاوية. هناك قال فالصورة الذهنية وإن كانت مباينة مغايرة بعد للموضوع الخارجي بنظر، ولكنها عينه بنظر آخر، يعني بالحمل الأولي هاي نار وهاي نار، لكن وجودا ومصداقا أكو فرق، هذه نار محرقة اللي بالخارج وهاي صورة ذهنية. ولهذا قلنا الوجود الذهني تبعا لسيد طباطبائي في درس البداية، شنو الوجود الذهني؟ مجرد اصطلاح معنى حكاية الصورة الذهنية للواقع الخارجي، لحظة المقارنة والمقايسة، وإلا مع قطع النظر عن لحظة المقارنة الصورة الإدراكية وجود نحو من الوجود، علم نور يطرد الجهل عن العالم. فأنت إذا تصورت النار ترى بتصورك نارا، ولكنك إذا لاحظت تصور يعني حمل أولي، ولكنك إذا نظرت بنظرة ثانية سماها وفاحصة سماها تصديقية إلى ذهنك، وجدت فيه صورة ذهنية للنار، للنار نفسها يعني بعينها الخارجية المحرقة، واضح. ولما كان ما في الذهن عين الموضوع الخارجي، عينه وجودا أم ماهية وتصورا؟ ماهية وتصورا، وهذا معنى القول بالوجود الذهني، أن الماهية محفوظة في كلا الوجودين، ما كررنا هذا كثيرا، أن الماهية ذهنا وعينا واحدة الماهية، وهذا معنى أنه كاشف عن الواقع، يرى معلومه مطابق لما في الواقع. الماهية هي عبارة سيد الشهيد بعد سيد طبعاً، أن الماهية محفوظة في كلا الوجودين الذهني والخارجي، وهذا معنى قدرة العقل البشري على اكتشاف الماهيات والواقعيات والحقائق. وإلا نقول صفصطا سد باب العلم والمعرفة، الصورة الذهنية لا تكشف عن الواقع. ولما كان ما في الذهن عين الموضوع الخارجي ماهية اكتب وتصورا، يعني بالنظر التصوري وبالحمل الأولي، أو قل بعد البسيط والساذج والعرفي، صح أن يحكم عليه بنفس ما هو ثابت للموضوع الخارجي من خصوصيات كالإحراق بالنسبة إلى النار. فلهذا سميها أنت هذه نظرة عرفية وسطحية، لهذا لما يقول نظرت إلى الهلال ورأيت الهلال، هو يفكر أن الهلال بالخارج، هو هي الصورة ذهنية اللي موجود المعلومة أول ما بالذات، شنه الصورة الذهنية، أما الهلال ذاك موجود بالخارج. ولكن الاشتباه ما في الذهن معناها في العين، يقول لك قاعد أنا أشوف الهلال، أنت قاعد أشوف الصورة الذهنية حتى لو رأيت الهلال حقيقة. صلى الله وتوبه متشابها. فلما كان ما في الذهن عين الموضوع الخارجي ماهية وتصورا بالنظر التصوري وبالحمل الأولي هو هو، صح أن يحكم عليه بنفس ما هو ثابت للموضوع الخارجي من خصوصيات. ولهذا قال في الوجود الذهني والخارجي تترتب بعض الآثار، مو كل الآثار، ولا لو كل الآثار لاحترق الذهن، من خصوصيات كالإحراق بالنسبة إلى النار. وهذا يعني أنه قاعد الآن يعرض صاحب الكفاية أنه يكفي في إصدار الحكم على الخارج، على المعنون، على المصداق الخارجي يا صاحب الكفاية، يكفي إحضار صورة ذهنية تكون بالنظر التصوري والحمل الأولي عين الخارج. الماهية محفوظة في كلا الوجودين ذهنا وخارجا، ولكن تختلف درجة الوجود، صح أو لا؟ وربط الحكم بها وإن كانت بنظرة ثانوية فاحصة تصديقية، يعني قل بالحمل الشائع الصناعي المصداقي بعد، مغايرة للخارج. وهذا البحث من تحقيقات المحقق الأصفهاني وأغضياء العراقي اللي هم تلامذة الآخون صاحب الكفاية. خلاصة أن الأحكام تتعلق وين؟ بالصور الذهنية. فمن هنا يمكن اجتماع الأمر والنهي، أن إذا تعدد العنوان ماكو إشكال، صلي ولا تغصب، جواز الصلاة في الدار المغصوبة، خلافا لما قاله صاحب الكفاية من أنه شنه أحكام تتعلق بالذوات الخارج بالأفراد. فيترتب على هذا التصور للمسألة إمكان بل جواز اجتماع الأمر والنهي، لأن الأحكام منصبة على العناوين لا على المعنونات الخارجية، وهو الرأي معروف بين جمع كبير من المحققين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.